يعني شو عم تتفرغ أن تتزوج أربعة؟ إن شاء الله ما أكون من الأرائين. ما رأيك رأيت لو حدث؟ طيب أنت متزوج؟ لا. يعني كمسلم من النصرانيه الان نحن نتزوج من مسلمين ما لنا خالصين الله يهدينا يعني فلا يجوز ما بيجوز اليوم لانه ربنا لما اباح قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم لا يبطل لا يبطل لا يبطل كانت أجنبية ولو كانت أجنبية يعني برضو في سؤال ثاني يعني كان صليت نفسها كان الباب مرة هل يعني ما هو حكم مس يعني امرأة أجنبية بشكل عام أو حتى في صورة ثانية ما هو يعني حكم السلام على إذا على أجنبية يعني بالسلام حضرتك يعني مصافحة المصافحة أخي ليس سلاما هذه اللغة لازم تصححوها السلام هو قولك السلام عليكم لأنه كثيرا ما نسأل بجوز السلام على المرأة طيب مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام لا يجوز مصافحة الرجل نعم الدليل حديثان أحدهما من فعله عليه السلام والآخر من قوله الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما مست يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط والحديث الآخر من حديث أميمة بنت رقيقة كانت من المبايعات للرسول عليه السلام فقالت يا رسول الله كما صافحت الرجال في البيعة وصافح النساء فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء الله. واضح؟ واضح طيب أنا أخوض الشيخ حسين إقبال أهلين أكرمك الله كيف حالك؟ الله وكيف حسين؟ والله بخير من الله يسلم عليه وإياك إن شاء الله شو تسلخ الأخبار الصحية شيخنا كيف يا جاور عبدالي إن شاء الله أحسن أن نسميها هذه قضية تبلي قضية ثانية طيب نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة شيخنا لصلاة الاستخارة أيوة الدعاء أي موضع في الصلاة بعد السلام بعد السلام أي نعم وإياك الله كل خير وإياك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أتيك من الجزائر نعم معك عن أخ أبو الجزائري من الجزائر على مسألة شبكة الإيقاظ لكن ما فهمنا قولكم لا نتعامل مع هؤلاء الناس هل يدخل في هذا الكلام جواز الانتخاب عليهم او لا نحن لا نقول لا تتعاملوا نحن نقول لا تنضموا اليهم كحزب ولا يجوز ان تتعاملوا مع اليهود والنصارى في حدود الشرع فضلا عن المسلمين نحن ما قلنا ولن نقول لا يجوز أن تتعاملوا مع المسلمين لكن لا يجوز أن تتكتلوا حزبا واحدا